ونفسها طبعا في المفرد قلنا does he play football. إذا جينا نجاوب عليها نقول yes، إذا كانت الإجابة yes طبعا نقول yes he does، إذا كانت الإجابة no نقول no he does not. طبعا دائما نختصر does not تكون doesn't، no he doesn't.